أقيمت في قصر الشعب للثقافة في بيونغ يانغ يوم الثاني الجمعة مأدبة أعدتها المارشال المحترم كيم جونغ أون على شرف الشباب الكوريين في الخارج والذين شاركوا في المؤتمر التاسع لاتحاد كيم إل سونغ الاشتراكي للشباب. توي إليها وفد اتحاد الشباب الكوريين في اليابان برئاسة كيم يونغ جو رئيس اللجنة الدائمة المركزية له، ووفد جمعية الشباب الكوريين في الصين برئاسة رئيستها كيم يونغ يو وغيرهما من أفراد وفود الجمعية العامة للكوريين في اليابان وفرق الزوار الوطن والذين يقيمون حاليا في الوطن الاشتراكي. شارك فيها كيم يونغ تشول نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري والمعنيون.